هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد رشيد هاشم جوهر المقيم في أرمنت الحيط مركز أرمنت محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: مش عارف لغاية إمتى هتفضل غلطة الموظف يتحملها المواطن، إمتى الموظف اللي يغلط ويتسبب في ضرر لأي مواطن يتحاسب والمواطن ياخد حقه. أنا يا حضرات كنت بشتغل في شركة لصناعة المواسير، ومتأمن عليا بالرقم التأميني 20-56-144، ولما وصلت لسن المعاش بسأل واحد من الزملاء اللي فاهمين في الأمور الإدارية عن المعاش، فقال لي إن سنين خدمتي ما تكفيش صرف المعاش ولازم أشتري سنين عشان أكمل المدة القانونية. رحت للبهوات قالوا لي: استنى كده لما احسبها لك. 5 في 6 في 3، لا مؤاخذه يا مشيت، 5 في 6 على 3 في 42. انت تشتري لك كده 10 سنين بالتمام والكمال، وبكده تقدر تصرف معاشك بالكامل. الشاي يا صبحي. واشتريت ال10 سنين وفاتت المده اللي فضلالي وطلعت على المعاش. رحت علشان أخلص إجراءات صرف المعاش من مكتب تأمينات المنيا، كانت المصيبة حضرات. للأسف يا محترم أنت مالكش أي ملف تأميني عندنا. يعني إيه بيه؟ يعني ملفك ضاع يا سيد، يعني مالكش معاش عندنا. إيش يا صبحي؟ شيء إيه؟ ملف ضاع إزاي؟ تخيلوا حضرات، حضرته بيقول لي ملفك ضاع. طب إزاي؟ وليه؟ وليه أصلا يضيع؟ وأعمل إيه أنا دلوقتي وأروح لمين؟ وأنا راجل كبير في السن اللي محتاج لكل قرش، وأسرتي اللي محتاجة تعيش تعمل إيه؟ تعبت من كتر اللف والدوران، والنتيجة في النهاية إن ما صرفتش المعاش بتاعي. هي دي شكوتي، طالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.